الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على إمام الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا تكلمنا في الدرس الماضي عن ترتيب ما يقع يوم القيامة من وفاة العبد إلى الصراط إلى القنطرة، وقلنا بعد إما جنة بالنسبة للمؤمنين وإما نار والعياذ بالله بالنسبة للمشركين. واليوم نتكلم بإذن الله تعالى على الجنة وما ذكر الإمام المزني رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة حول هذا الباب. ومراحل الدار الآخرة ذكرناها في الدرس الماضي بنوع من الترتيب، وقلنا أن هذا الترتيب قد يتنازع فيه في بعض الأمور، لكن من حيث الجملة هو موافق لما جاء في الأحاديث الصحيحة. وقد أشار إلى هذا المزني رحمه الله تعالى في نظمه المسمى الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية، وهذا النظم نظم عظيم للسفريني رحمه الله تعالى، نظم فيه عقيدة أهل السنة والجماعة وشرحه في شرح موسع معروف مشهور اسمه لوامع الأنوار البهية في شرح الدرة المضية، وهو من أحسن ما كتب المتأخرون سيما في مسألة الإيمان باليوم الآخر. وللسفريني كتاب آخر مفرد طبع في 4 مجلدات اسمه البحور الزاخرة في علوم الآخرة، وهو كتاب حافل عظيم ذكر فيه ما يتعلق بالروح إلى ما يتعلق بالقبر إلى ما يتعلق بالجنة والنار إلى ما يتعلق بأشراط الساعة، فهو من أوسع ما كتب المتأخرون في هذا الباب. يقول السفريني: واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور، كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب، كذا الصراط ثم حوض المصطفى، فيا هنا لمن به نال الشفاء. فهنا في هذه الأبيات الثلاثة نظم السفريني رحمه الله تعالى كل ما يتعلق باليوم الآخر من حيث الإجمال، وهذا ما ذكرناه في الدرس الماضي. إذن يقول المزني رحمه الله تعالى في الكلام عن الجنة، قال: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامات يحبرون، فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم، لا يمسهم فيها نصب وهم فيها وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. قال بعدها: وأهل الجحد عن ربهم محجوبون، وفي النار يسجرون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور، الآية خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فذكر المزني هنا في هذه الفقرة العظيمة جملة مما يتعلق بأهل الجنة ونعيمهم، وشيئا من أهل النار والعياذ بالله وجحيمهم. سنتكلم في درس اليوم عما يتعلق بالجنة. وهنا تلحظ بأن المزني بعد أن تكلم على ما يقع في اليوم الآخر تكلم عن الجزاء، لأن المراد من معرفة ما يقع في الدار الآخرة أن يحفز المرأة على العمل. ولهذا يقول علي رضي الله عنه في الدنيا: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فإن المراد من معرفة ما يقع يوم القيامة ومعرفة تفاصيل القبر ومعرفة تفاصيل الساعة وغير ذلك ليس المراد التفكه بالأخبار، وإنما المراد الاستعداد إلى تلك الدار. ولهذا المؤمن الكيس الفطن هو الذي اطلع على هذه الأمور فاستعد لها. لهذا قال السلف: إذا علمت أنك مسؤول فأعد للسؤال جوابا. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والله جل وعلا قال وقفوهم إنهم مسؤولون، وقال تعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، وقال جل وعلا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، إلى آخر الآيات. ولهذا المزني هنا سيتكلم عن شيء من دار الجزاء، وبدأ بدار السعداء وهي الجنة. فقال رحمه الله تعالى قال وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون. لماذا يتنعمون؟ لأن الجنة دار النعيم، قال جل وعلا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فالجنة دار نعيم، ولهذا قال جل وعلا يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، أي نعيم دائم لا ينقطع. ولهذا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ولا تبلى ثياب، نعم ينعم ولا يبأس، نعم ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. فمن دخل الجنة لا يخرج منها أبدا، بخلاف النار فإن الموحد إذا دخلها لابد أن يخرج منها، والذين هم أهلها لا يخرجون منها، قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيى كما سيأتي في موضعه بإذن الله تعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ينعم فيها ولا يبأس هو تدليل لما ذكر هنا المزني قال في دار النعيم أو في الجنة يتنعمون. فالجنة هي دار النعيم، وسميت الجنة جنة لأن اللغة في اللغة الجنة من السترة، جنة سترة، وأصل كلمة الجنة من حرفي الجيم والنون، وهذا الأصل في لغة العرب يدل على الستر، ولهذا الجنين سمي جنينا لأنه مستور في بطن الأم، والجن جن لأننا لا نراه، والمجنون سمي مجنونا لماذا؟ لأن عقله استتر. وسميت الجنة في الدنيا جنة لأن من دخلها غطته أغصانها. فالجنة في اللغة هي البستان الذي تكاثفت وتكاثرت أشجاره، فإذا دخله العبد لا يراه أحد من الخارج، واضح؟ هذا بستان الدنيا. طيب لماذا سميت الدنيا، عفوا لماذا سميت دار الكرامة في الآخرة جنة؟ سميت جنة لأمرين، الأمر الأول أنها بساتين حقيقية، فمن دخلها ستره سترته أغصانها فهي جنة، قال جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان. والثاني لأن ثواب الجنة مستور عن الأعين، لا تراه الناس في الدنيا وإنما نؤمن به، ولهذا من لا يؤمن بالغيب لا يؤمن بالجنة ولا يؤمن بالنار ولا غير ذلك، فهمتم؟ ولهذا الجنة في اللغة من الستر. وأما تعريفها شرعا فقد قال محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى تعريفا حسنا لها، قال الجنة هي دار الكرامة التي أعدها الله لأوليائه يوم القيامة. الجنة دار الكرامة أعدها الله لمن؟ أعدها الله لأوليائه، متى؟ يوم القيامة. ولهذا قال بعدها المزني قال وبصنوف اللذات يتلذذون، أي وبأنواع الملذات يتنعمون، قال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنة عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم، إلى غير ذلك من الآية. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه أنه قال أعددت لعبادي أو لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال قرأ قول الله جل وعلا في السجدة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد أشار أهل العلم بأن الله أخفى لهم الجزاء لما أخفوا هم في الدنيا العمل، فإن هؤلاء الصالحين الذين أعد الله لهم هذا الثواب العظيم والخير الجسيم كانوا في الدنيا ممن يخفي الطاعات ولا يظهرها للخلق لأنهم يريدون الخالق، ولهذا قال جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم قال السلف أخفوا فأخفى الله جل وعلا لهم ثوابا عظيما. مهما تخيل عقلك وتصور ذهنك فإن الذي ينتظر المؤمن في الجنة أعظم بكثير. وإنما يقع التشابه في الأسماء، ففي الجنة رمان، وفي الجنة غلال، وفي الجنة طير وعسل وخمر ولبن، كل هذا من جهة الاسم والحقيقة العامة، وإلا هو من جهة المخبر والوصف الحقيقي التام فإن بينهما كما بين الدنيا والآخرة، وكذلك لذات الدنيا غير لذات الآخرة، كما أن نار الدنيا غير نار الآخرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال، وسيأتي في موضعه، نار الدنيا هي أو نار الآخرة تفضل نار الدنيا 70 مرة أو 70 جزء، فنار الآخرة أبعد بكثير والعياذ بالله عن نار الدنيا. إذن قال هنا وبصنوف اللذات يتنعمون، ثم قال المزن رحمه الله تعالى قال وبأفضل الكرامات يحبرون. يحبرون أي يسرون، والحبور هو السرور والويل هو الثبور، هذا من جهة اللغة. قال جل وعلا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، أي في جنة عظيمة عالية. يحبرون أي يسرون، لهذا قال الطبري رحمه الله تعالى أي بين أنواع الزهر في الجنان يسرون، ويلذذون بالسماع وطيب العيش الهني، انتهى كلامه رحمه الله تعالى، أي أنهم في نعيم عظيم. وانظر ماذا قال المزني هنا رحمه الله تعالى، قال وبأفضل الكرامات، إشارة إلى التعريف الذي ذكرناه قبلها، قلنا بأن الجنة ما هي؟ هي دار الكرامة التي أعدها الله لأوليائه يوم القيامة، فهي دار كرامة. قال وبأفضل الكرامات يحبرون، فالجنة دار كرامة والنار دار حسرة وندامة والعياذ بالله. قال الله جل وعلا إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. فالله جل وعلا يكرمهم وين؟ قال في جنات النعيم. فالجنة دار كرامة، ولكن لا يدخل دار الكرامة في الآخرة إلا من نال الكرامة في الدنيا. ما المعنى، ما المقصود بالكرامة هنا؟ يعني هل نقول أن لا يدخل الجنة إلا من حصلت له كرامات؟ ما المقصود؟ هشام يكمل. إيه؟ تقوى، نعم تقوى كرامة ولا ليس كرامة؟ عجيب. طيب التوحيد كرامة ولا الصلاة في المسجد؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية جامعا هذا الأصل، يقول وأعظم كرامة لزوم الاستقامة، انتهى. قاله في الفرقان وفي مواضع أخرى من كتبه. هذه كلمة عظيمة، لأن بعض الناس يقول، وهذا ليس المزني لم يبحث مبحث الكرامات، ولا أدري هالمرة معنا في سلم الوصول الكرامات لا لم نذكره، فلعل الله ييسر في شرح الطحاوية وغيرها من الكتب الكلام على كرامات الأولياء. وهذا المصطلح دخل فيه ما دخل من الغلط والغلو، إما الجفاء في إنكاره أصلا أو الغلو فيه، لكن هذا ليس موضع بحث هذا، وإن شاء الله سيكون لنا فرصة في الكلام على الكرامات عند أهل السنة والجماعة. لكن بعض الناس يظن أن الكرامات بأنه يمشي على الماء أو يطير في الهواء أو غير ذلك. بعض الناس يقول التابعون حصلت لهم كرامات أكثر من الصحابة، صحيح ولا؟ حصلت للتابعين أمور. الكرامة ما هي؟ وشيء خارق للعادة يكرم الله به أولياءه، ولهذا سميت كرام، هذا تعريف الكرامة، واضح؟ والولي الذي تقع له الكرامة هو كل مؤمن تقي ليس بنبي. ليش قلنا ليس بنبي؟ لأن النبي الذي لا يقع له ليس كرامة من حيث الاصطلاح، إنما الذي يقع للنبي هو آية وبرهان، وتسمى أيضا توسعا معجزة، لكن هذا بحثه كما قلت في غير هذا الموطن. لكن الذي يعنينا هنا أن التابعين حصلت لهم كرامات أكثر بكثير من الصحابة، وبالإجماع والاتفاق أن الصحابة أفضل من التابعين. ليش؟ لأن التابعين احتاجوا للكرامة، أما الصحابة كان عندهم من الإيمان والتقوى واليقين ما لم يحتاجوا معه إلى كرامة، وقد أكرمهم الله تعالى بأعظم كرامة، وهي ما هي؟ هي الاستقامة. فلو جاك إنسان قال شيخ الولي الفلاني رأيته يطير، ولا يطير ولا يجنح، إذا كان ليس بتقي فهو ليس بولي. وقد غلا من المتصوفة من غلا في هذا الباب، حتى تراهم يتبركون ببصاق شيخهم، بل في بعضهم والعياذ بالله بغائطه وبوله وغير ذلك من الأمور العجائب. ولهذا يقول الأخضر الجزائري صاحب متن المعروف في الفقه المالكي، يقول إذا رأيت الشخص قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف على حدود الشرع فإنما مستدرج وبدعي. ولهذا طار أقوام أمام شيخ الإسلام ابن تيمية ومشوا على الماء فقرأ عليهم آية الكرسي فسقط هذا وغرق هذا. واضح؟ ليش؟ لأنه كل شيء تفعله غريب عن الناس إذا لم يصحبه تقوى فأنت فاسد، وإن طرت وعملت ما تفعل. لهذا النار الآن من السحر الكفار من يغطي قطارا فلا نراه، وبعضهم يمشي في الماء، وليس كله خدعة، بعضه صحيح، فالجن تحمله على الأكتاف والجن تطير به، وهذا ليس كرامة في نفسه، وإلا لكان هؤلاء أولياء لله جل وعلا. الكرامة وين؟ في الاستقامة. ولهذا معيار المفاضلة بين الخلق هو في الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأعظم كرامة هي لزوم طريق الاستقامة. أمر آخر، أننا نتكلم الآن عن نعيم الجنة ونعيم الجنة في الآخرة، لكن كما قال الأئمة إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي هذه الجنة؟ الشوق بالله، الشوق إلى الله جل وعلا والأنس به. فإن من لم يأنس بالله في الدنيا لن يأنس بجنته في الآخرة، ومن لم يؤمن بربه ويوحده في الدنيا لن ينال جنة الآخرة. قلنا لكم أكثر من مرة بأن الآخرة هي صورة لأعمال الدنيا، تكلمنا عن هذا في الدرس الماضي في الصراط، وتكلمنا عن هذا في الوزن، وتكلمنا عن هذا في الحوض وغير ذلك. كل إحنا قلنا الآخرة دار جزاء، الدنيا دار عمل، الجزاء هو موافق لذلك العمل. فمن فاته الزرع وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندم. فهمتم؟ فمن لم يعمل هنا خذل هناك، من عمل هنا وفقه الله لأن يكون من الصالحين هناك. ولهذا في الدنيا جنة وهي جنة الأنس بالله، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قال جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم، وقال سبحانه وإن الفجار لفي جحيم. طيب هنا ذكر الأبرار في النعيم والفجار في الجحيم. يقول ابن القيم، يقول وهذه الآية ليست على الآخرة فقط، لا، بل هي في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، يعني في دار أرض الجزاء يوم القيامة. واضح؟ يعني ليس قول الله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم فقط في الجنة، لا، الأبرار في نعيم في الدنيا وفي قبورهم ويوم المعاد، والكفار في جحيم الآن وفي جحيم في قبورهم وفي جحيمهم يوم المعاد. ولهذا يقول الشاعر ونسب لعلي ونسب للشافعي ولغيرهما، قال وفي العلم عفوا قال وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وإن امرئا لم يحيا بالعلم ميتا وليس له قبل النشور نشور، ميت وهو في جحيم عظيم والعياذ بالله. إذن إن الأبرار في نعيم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي، يقول وهذه في الدور الثلاثة. قال وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب سبحانه وتعالى، وأي جحيم في البعد عن الله والبعد عن دينه والبعد عن الاستقامة على شرعه. ثم قال ابن القيم، قال فمن كانت هذه الجنة مأواه كانت جنة الخلد يوم المعاد مأواه. يعني من كان في الدنيا في جنة فهو في الآخرة في جنة. ولهذا ذكرت لكم لما تكلمنا على عذاب القبر قولة ابن القيم رحمه الله تعالى، وحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، فمن كان قلبه وصدره ضيقا حرجا في الدنيا سيضيق عليه قبره في البرزخ، ومن كان صدره منشرحا بالله وبدينه وبكتابه في الدنيا كان صدره منشرحا في الآخرة. قال شيخ الإسلام في كلام حسن له، قال: ومن تأمل النصوص الشرع وجد أن الله تعالى يربط ما بين الصدر والقبر. قال تعالى: كلا إذا بعثر، نعم، إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، فذكر القبر ثم ذكر الصدر. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين على أهل الخندق لما شغلوه عن صلاة العصر، قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله صدورهم وقبورهم نارا. فعبر بالنار في الصدر وعبر بالنار في القبر، فدل على أن هذا هو نتيجة لهذا. ولهذا يا إخوة، من يظن بأن المؤمن حظه في الدنيا إلا العذاب غلط، لم يفهم مقصود الشرع. ومن ظن بأن الكافر منعم، لا، قد يكون من الكفار ما هو من أبأس ما يكون دينا ودنيا. وأعظم نعيم هو نعيم الإيمان. ولهذا بعض الناس دائما يفكر بأن الجنة سأتي بعد، والآن نحن في كبد. صح، أنت في كبد ومشاقة وتعب، لكن أنت أيضا في نعيم. ليش؟ لأن من رحمة الله تعالى بأوليائه أن جعل لهم على الحق نورا، وأن جعل لهم على الباطل ظلمة. ولو كان كل من يدخل الدين يضيق صدره سيخرج الناس من هذا الدين، لكن من رحمة الله أن جعل بعض شرارات الجنة مرمية في الدنيا، وهذا من فضل الله. ولهذا يقول بعض السلف: إنه لتمر بي أو علي لحظات أقول: إن كان أهل الجنة في هذا فقط فإنهم والله لفي نعيم مقيم. أي أن إذا كان أهل الجنة فقط ما عندهم من النعيم هو فقط التمتع بهذه الراحة النفسية، إنهم والله لفي نعيم مقيم. ولهذا انظر الآن من حولك، من رأيته يشكو من ضيق الصدر وقلة وكثرة القلق وقلة النوم وتقلب الأحوال، فانظر وقل له: فتش عن قلبك وانظره، كيف حالك مع كتابه، وكيف حالك مع الصلاة له، وكيف حالك مع ذكره؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قال الشاعر: بذكر الله ترتاح القلوب، ودنيانا بذكراه تطيب. أما أنك تكون ليلك مشغول بالباطل، ونهارك مشغول بالباطل، وأنت بعيد عن القرآن وعن الجمعة والجماعات وعن الذكر، مستمع للغناء، قليل السماع لكلام الرحمن، مكثر من الخوض في باطل الشيطان، فأنت قلبك أحمد ربي أن مازال فيه شيء من الحياة. ولا كما قال ابن القيم: هو ربما قد مات من زمان وأنت لا تدري. واضح؟ ولهذا يا إخوة، فتشوا عن قلوبكم وتفقدوها. وبعض الناس يسارع للفزع للطبيب النفساني ولأهل ما يسمى بالتنمية البشرية وغير ذلك من هؤلاء الدجالين الذين يكذبون، الدجالون الذين يكذبون، من هؤلاء الدجالين الذين يكذبون على الخلق. والدواء والحقيقة واضح جدا. ولهذا من فيكم من الله عليه بورد من القرآن، لو مكثت يوما لا تفتح الكتاب كيف ستجد نفسك؟ ستجد ضيق عجيب، وحشة في الصدر، لا يرفع تلك الوحشة إلا أن تقبل على كتابه سبحانه وتعالى الذي فيه شفاء لما في الصدور. فإن قال أحدكم: تمر بي أيام ولكن لم أعد أشعر بشيء، يقال: قلبك قد مات، لأن الجرح الذي تحس به الألم هو الجرح الحي. ولهذا قال العرب قديما: ما بجرح بميت إيلام. فإذا صرت لا تحس بشيء فنفسك ليست نفس اللوامة، اللوامة جيدة لأنها تلومك إذا قصرت، لكن النفس التي مات صاحبها فهذه لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا والعياذ بالله، وهذا صاحبها ميت وهو يظن أنه في قبيل الأحياء والعياذ بالله من هذا الحال. قال المزني بعدها: قال: فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة. فذكر الجنة وذكر نعيمها، ثم ذكر أعظم ما يكون في الجنة من نعيم، وهو رؤية الله جل وعلا والتنعم بوجهه الكريم. وهذا من دخل الجنة فإنه يناله. ولهذا قال: لا يمارون، عفوا، قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الحسن البصري: تنظر إلى الخالق، وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق. يعني كيف لا تكون ناظرة وهي تنظر إلى الله جل وعلا. ولهذا قال سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يعني أنت إذا رأيت إنسانا تحبه يرى هذا في وجهك ولا لا يرى؟ يرى، واضح؟ شوف أنت حتى في الحديث، الحديث النبوي في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: فدخل رسول الله ووجهه مستبشر، أو وقد برقت أو برزت أسارير وجهه في الحديث، يعني كان الفرح يظهر عليه صلى الله عليه وسلم. طيب كيف وأنت تنظر إلى ربك سبحانه وتعالى الذي كان عندك في عالم الغيب صرت تنظر إليه إكراما لك؟ وإلا لو دخلت الجنة بلا نظر إلى الله لأنت في نعيم عظيم، لكن الله تعالى من رحمته بخلقه أن متعهم بهذا الأمر العظيم الذي كما قال ابن القيم: فيه تنافس المتنافسون من أجله عمل ويعمل العاملون، وهو النظر إلى الله جل وعلا. ولهذا قال: لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، لها رؤية واضحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله، يعني الصحابة سألوه قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ يعني لا يشك أحد في هذا. قالوا يا نعم، قالوا لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. وهذا تشبيه للرؤية في وضوحها لا للمرء، فإنهم يرون قمرا، الله جل وعلا خالق هذا القمر وهو أجمل بكثير من هذا القمر، لكن المقصود وضوح الرؤية. أنت إذا ترى القمر ليلة البدر لا تشك فيه، فالمقصود بيان وضوح الرؤية، واضح؟ ولهذا يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية، يقول: قد يخيل إلى بعض السامعين أن الكاف كاف التشبيه للمرء، وإنما هي للرؤية وهي فعل من فعل الرائي. كلام على تشبيه الرؤية ليس على تشبيه المرء. ولهذا يقول ابن أبي داود في الحائية رحمه الله تعالى، يقول: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تربح أو تفلح أو تنجح. فالذي يقول بما قال الصحابي وحديث جرير في الصحيحين، وهو حديث جرير القدر، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون ربهم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، قال: هل تضامون في رؤيته؟ قالوا لا. قال: وربكم كذلك. وجروي هل تضامون، تضام يعني هكذا، تضامون وتضامون وتضارون وتضامون، واضح؟ واحدة من الظيم وهو الظلم، أي لا يظلم بعضكم بعضا في هذه الرؤية، يعني لا آتي أنا وأكذبك أنت، أنت رأيت وأنا لم أرى، لا، الكل يرى. ولا تضامون، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض حتى تتضح لهم الرؤية. ولا تضارون، أي لا يضر بعضكم بعضا إذا ازدحم الناس للتأكد من شيء. وهكذا في كل الروايات، كلها تؤكد أمرا واحد، أولا تؤكد غزارة اللغة وفصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعبر بالألفاظ العظيمة، واضح؟ والأمر الآخر كلها تتفق على أمر واحد، وهي أنها رؤية واضحة ليس فيها شك ولا ريب. ولهذا هذه الرؤية إذا تمتع بها المؤمنون نسوا ما عندهم النعيم الآخر. ولهذا يقول ابن القيم في النونية: وإذا رآه المؤمنون، يعني قبلها يقول: فيقول عندي، يعني الله تعالى ينادي الخلق يوم القيامة، يعني أهل الجنة، فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني، فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا روى ذا مسلم ببياني. قال بعدها، قال: وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان، والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. فإن المؤمنين إذا رأوا ربهم جل وعلا في الجنة فإنهم ينسوا يعني كل النعيم الآخر، لأنك أنت برزت ورأيت وتمتعت بهذا النعيم العظيم، ويتفاضل الناس فيه تفاضلا عظيما كما وكيفا. ولهذا ليس أصحاب الدرجات العلا كمن هو دونهم، واضح؟ ولهذا أعلى أهل الجنة يرون ربهم بكرة وعشية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر، حديث جرير، لا تضامون في رؤيته. قال بعدها، قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، وقبل غروب الشمس المقصود بها صلاة العصر. قال جماعة من أهل العلم: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثم ذكر بعدها صلاة الفجر والعصر، فدل على أن من واظب عليهما هو حقيق بأن يكون من الممتعين بالنظر إلى الله جل وعلا يوم القيامة. قالوا: والأمر الآخر أنهم كما أن هؤلاء المتقين حافظوا على صلاة الفجر وصلاة العصر في جماعة المسلمين، فكذلك هم يرون ربهم يوم القيامة مرتين، كل يوم بكرة وعشية، واضح؟ لكن الناس كما قلت لكم يتفاضلون في هذه الرؤيا، كل حسب أعماله. قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. هذا بالنسبة لمسألة الرؤيا. قال بعدها المزني رحمه الله تعالى، أو هو في هذا الكلام، قال: وأعينهم بفضله إليه ناظرة. قول المزني هنا بفضله إليه ناظرة دل على أن الجنة يا إخوة هي فضل من الله جل وعلا ومنة منه سبحانه. فإن قال قائل: الله جل وعلا يقول: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحد منكم الجنة إلا برحمة الله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن عندنا هنا أحاديث وآيات أثبتت دخول الأهل الجنة الجنة بسبب بالعمل، وعندنا حديث نفى أن يكون الناس قد دخلوا الجنة بالعمل لكنهم دخلوها بالرحمة. ما الجمع بينهما؟ الباء سببية، والباء الأخرى المعاوضة أو الثمنية. فالمنفي شيء والمثبت شيء. الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي ما يسمى بباء الثمنية أو المعاوضة، أي أن عملك الذي تعمله قليل جدا بالنسبة لهذا الثواب العظيم جدا. فإذا كنت تظن أنت بأنك عملت هذا واستحقيت كل هذا الثواب، غلط، واضح؟ لو نجوت من النار يوم القيامة لكان ثوابا عظيما، لكن الله تعالى يدخلك الجنة ويدخلك جنات وليس الجنة، ويمن عليك بفضل بل فضائل كبيرة جدا، وأعظمها رؤيته سبحانه وتعالى وأنت خالد في هذه الجنة، مر معنا الحديث، ينعم فيها ولا يبأس ولا يفنى شبابه. قال تعالى: وأنتم فيها خالدون، وهم فيها خالدون. فخلود أبدي بالنسبة لطاعة دامت وقتا معينا، فلا شك ولا تظن طرفة عين بأن عملك هذا يقابل هذا الثواب العظيم. فباء الثمنية والمعاوضة لا، مش أنت عملت وتستحق، لا، الله من عليك بفضله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشد ويقول، وكان يقول أيضا عبد الله بن رواحة شاعر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. فوالله لولا الله ما اهتدينا. ولهذا قال جماعة من المتقدمين عرفت، وقيل أن الذي قال هذا هو ذنون المصري، قال: عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. فمن ظن بأنه هو الذي اهتدى بنفسه غلط، هذا دين المعتزلة والفلاسفة ومن غلا في هذا الباب وانحرف. إنما الأمر فضل من الله جل وعلا. ولهذا يقول بعض الأئمة قديما، قال: والله لو عجل لكم الثواب في الدنيا لاستقللتم كلكم ما افترض عليكم، أي أن الذي فرض علينا قليل جدا، بالنسبة لهذا الثواب العظيم الجسيم. إذن من ظن أن هناك ثمن، لا، ليست باء الثمنية ولكنها باء السببية، وهذا هو قوله جل وعلا بما كنتم تعملون. إيش معنى باء السببية؟ أن الذي لا يعمل لن يدخل الجنة. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل الخلق كتب عليهم الخسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم رددناه أسفل سافلين إلا، فالكل في الأسفل إلا من من الله جل وعلا عليه بالإيمان والعمل الصالح. فالذي نفي هو باء الثمنية، والذي أثبت هو باب السببية. قال بعدها المزني رحمه الله تعالى: قال: في نعيم مقيم، أي في نعيم مستمر لا ينقطع ولا يزول. ولهذا قال جل وعلا: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. قال بعدها: قال: لا يمسهم فيها نصب وما هم من بمخرجين، أي هم فيها مرتاحين في عيشة هنية. والأمر الثاني: وليس منها بخارجين. إذن هو نعيم عظيم في نفسه وفي حاله، عظيم في مستقبله ومآله، لأنه لن يزول في الدنيا. يقول ابن القيم في كلام كثير له، يقول: الدنيا، أي شيء تناله من الدنيا عليه كدر قبل حصوله، وعليه كدر حين حصوله، وعليك أكدار كثيرة بعد حصوله. وهذه حقيقة الدنيا. فمن أراد أن يتزوج يصيبه غم إذا لم يتزوج، فإذا تزوج جاءه الغم، لأن الحياة هذه مبنية على المتاعب والمشاق. ثم بعد الزواج يتفاوت الناس في هذا، لكن أيضا يبقى في نوع من الحزن وغير ذلك. يعني المقصود أنه ليس هناك شيء كامل من حيث الفرح، صح ولا؟ فصاحب الدنيا يناله من الهم حولها وقبلها وبعدها. ولهذا يقول الشاعر: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار، من الأقدار والأكدار. لا يمكن أن لهذه الدنيا أن تصفى لأحد، بخلاف الآخرة، فإن الآخرة صافية. ولهذا ليس فيها نصب. ولما بشر جبريل خديجة رضي الله عنها ماذا قال؟ إيه؟ قال: بشر خديجة في الجنة ببيت من قصب، لؤلؤ وجوهر، لا صخب فيه ولا نصب. صخب صدع تاع الدنيا، هذا الدنيا كلها ضجيج. قال: ولا نصب، أي ولا تعب. ليش ولا تعب؟ لأن هذه هي دار الراحة. قد ذكرت لكم في أكثر من مناسبة ما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين، وذكره غيره ممن تقدم كأبي إسماعيل الهروي وغيره في منازل السائرين. قال: أجمع العقلاء على أن من طلب الراحة في دار الراحة حرم الراحة وقت الراحة. يعني من أراد الراحة، وهي وين؟ إيه؟ الراحة وين؟ في الجنة. الدنيا ليس فيها راحة مهما كان، واضح؟ انظر حالك، كل شيء تحصله تطمع إلى غيره، وكل شيء تراه كاملا إذا لم تحصله، فإذا حصلته رأيت فيه عيوب الدنيا. وأغلب الناس إنما يثنون على ما لم يحصلوه، فإذا نالوا الشيء كانوا فيه أكثر الزاهدين. هذه طبيعة الإنسان: ولا يملى في ابن آدم إلا الدود أو إلا التراب. قد نظمت هذا مرة شعرا فقلت: وإذا ابن آدم حاز وادا واحدا من خالص الكبريت ود الثاني، أي يتمنى الثاني. هذه طبيعة الإنسان، فهمتم؟ ولهذا تقول الدنيا هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فالقول مضحك والفعل مبكي. واضح؟ فالدنيا دائما مطبوعة على هذه الأقدار. فالراحة، من طلب الراحة، وهي لا تكون إلا في الجنة، في دار الراحة أو في غير دار الراحة حرم الراحة. ولهذا الإمام أحمد لما سئل متى الراحة قال: الراحة في الجنة. فهمتم؟ احنا قلنا لكم مرارا أن المؤمن في سفره في الدار الآخرة تحصل له راحات، لكنها راحات قليلة، كإنسان مسافر. إذا وقفت في الطريق أنت سترتاح ولا؟ لكن نفسيتك ترتاح راحة كاملة؟ لا. متى ترتاح راحة كاملة؟ إذا وصلت. وإذا وصلت إلى منزلك، ولهذا أحيانا تذهب وترجع متى ترتاح إذا دخلت دارك، صحيح؟ ولهذا أهل الجنة يدخلون بيوتهم، قال تعالى عرفها لهم. وفي الحديث إن أحدكم أعرف بمنزله في الجنة منه من بيته إذا عاد من الجمعة، هذا بيتك الذي كنت تبنيه في الدنيا. ولهذا يقول علي رضي الله عنه، يقول اعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد، والرحمن بانيها، قصورها ذهب، والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. ثم قال من يشتري الدار بالفردوس يعلوها بركعة في ظلام الليل يحييها. فهذه الدار دارك وأنت تضع فيها ما تريد. ولهذا بنى أحد الأمراء قديما قصرا، قد ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة، ولا أدري هل هو أخذها من صاحب الأصل أبي نعيم في الحلية أو هي منه. قال بنى أحد الأمراء بيتا فصنع مأدبة حتى يأتي الناس ويزورونه، قال فكان الناس يدخلون القصر ويتعجبون منه إلا رجلا واحدا كان كبيرا في السن، كان بمعزل عن الناس. قال فجاءه الأمير فقال له ما لك لم تعجب مما بنينا وقد بنى شيئا عظيما؟ فقال له إن منزلك لمنزل حسن عظيم، غير أنني تذكرت أمرين فلم أفرح كثيرا. قال وما هما؟ قال هذا البيت يخرب وصاحبه يموت. صحيح ولا؟ هذه تنطبق على كل الدور، ستخرب يوما كل شيء هالك إلا وجهه، والثاني وصاحبها يموت كل من عليها فان. هذه حقيقة. أنا لا أقول بأن هذا يعني ألا تتمتع بالدنيا، غلط. من يقول هذا لم يفهم مقصود الشرع، بل الغاية أنك مهما تمتعت اجعل المتعة في اليد ولا تجعلها تستحكم من القلب. فإن بعض الناس إذا كان يتكلم في الدنيا يظن أنه خالي فيها، لا، غلط، واضح. اعمل لأخراك كأنك تعيش، نعم تموت غدا، واعمل لدنيا كأنك تعيش أبدا، هذا من حيث الأصل، لكن لا يعني هذا أن يتعلق قلبك بها. ولهذا قال جل وعلا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. هذه الآية من سورة الحديد من أعظم ما يكون، فإنك إذا حزنت تراجع هذا الحزن وتعلم أنها دنيا، وإذا فرحت لا تطغى وتنسى أنها دنيا وتكون متزنا. هذه الآية نموذج عظيم في التوازن الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. فقط نكمل ما ذكر هنا المزني رحمه الله تعالى، قال بعدها استشهد بقول الله تعالى أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وفي الصحيحين في حديث صلاة الكسوف هم النبي صلى الله عليه وسلم بتناول شيء مرجع، فقال الصحابة له قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت أي تأخرت. قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة، وفي لفظ إني أريت الجنة، فتناولت منها عنقودا، العنقود يكون من العنب، قال ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. رواه البخاري ومسلم. شفتم؟ أكلها دائم وظلها، وهنا تفهم أكلها دائم أنه لا يفنى ولا ينقص. قال لو أكلتم منه، لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. هذا يدل على أن الدنيا الآخرة ليس فيها نقصان، الدنيا كلها مطبوعة على النقصان، بدأت من عدم وتنتهي إلى ثناء. الآخرة سمي اليوم الآخر باليوم الآخر لأنه يوم واحد، ولهذا ذكرنا لكم في قول الله تعالى يوم عقيم. ليش عقيم؟ لا يلد يوما آخر، فهو يوم واحد. فمن أراد كما قلت لكم الراحة فعليه أن يسير بجد في هذه الدار التي هي ليست دار راحة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ونختم بأبياته، يقول يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. ثم قال بعدها قال وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. شوف الكل بمشيئة الله، لا تستقل بنفسك. قال فاتعب ليوم معادك الأدنى، تجد فتعب ليوم معادك الأدنى في الدنيا تجد راحاته يوم المعاد الثاني. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.